بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 25. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة الفقهية للشيخ الإمام عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وما زال الكلام موصولا فيما يتعلق بباب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد أورد المؤلف بابا يتعلق بصفة العمل في الصلوات، وقد توقفنا عندما يتعلق بصلاة الوتر، فذكر رحمه الله أن من غلبته عيناه فله أن يصلي ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الأسفار، ثم يوتر ويصلي الصبح، ولا يقضي الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبح. هذه مسألة تتعلق بقضاء الوتر، وكذلك تتعلق بآخر صلاة الوتر، متى ينتهي وقت صلاة الوتر. فهنا يقول المؤلف عليه رحمة الله: ومن غلبته عيناه عن حزبه فله أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الأسفار، ثم يوتر ويصلي الصبح، ولا يقضي الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبح. إذن إذا نام الإنسان عن وتره، فالمؤلف يقرر له أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الأسفار، ثم يوتر ويصلي الصبح، ولا يقضي الوتر. أما بالنسبة لآخر صلاة الوتر، فقد انفرد المالكية عن الأئمة كلهم في هذا الباب، وهي مسألة مشهورة في الحقيقة تتعلق بطلوع الفجر الثاني. هل له أن يقضي الوتر؟ يعني نام عن وتره، فأذن المؤذن لصلاة الفجر، فقام وانتبه بعد الأذان، فهل له أن يقضي الوتر بعد الأذان؟ المؤلف يقرر ذلك، ويرى أنه لا بأس من الصلاة بعد الأذان، أي بعد طلوع الفجر الصادق، ولهذا قال: له أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الأسفار، يعني هذا الوقت كله له أن يصلي ويوتر، ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفجر، يصلي صلاة الصبح. وهذه مسألة مشهورة، من فاته شيء من السنن هل يسن له قضاء هذه السنن؟ فاختلف العلماء في الحقيقة في هذه المسألة. فمذهب مالك كما هو بين أيدينا أنه يقضي الوتر ما لم يصلي الفجر، ما دام أنك ما صليت الفجر فلك أن تقضي الوتر، حتى لو دخل الفجر وأذن المؤذن، نعم عند المالكية لك أن تقضي الوتر ما لم تصلي الفجر. وهذا من مفردات مذهب مالك رحمه الله. وطائفة من أهل العلم عندهم بمشروعية القضاء، لكن الخلاف في ذلك إلى متى يقضي أو متى وقت القضاء. فالمالكية كما قال المؤلف: ولا يقضي الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبح. عند مالك رحمه الله إذا صليت صلاة الفجر فلا صلاة ولا قضاء للوتر، انتهى وقت الوتر، إنما القضاء يكون بعد طلوع الفجر الثاني إلى وقت الصلاة، أي إلى قامتها، هذا الوقت لك أن تقضي الوتر وتصلي الوتر. أما إذا صليت الفجر فليس لك أن تقضي صلاة الوتر. فالآن قررنا وعرفنا مذهب مالك، بقي أن نعرف ما هو قول المذاهب الأخرى، وما هي أدلة هذا القول. أما بالنسبة للمذاهب الأخرى، مذهب الحنابلة وكذلك مذهب الشافعية والحنفية، طائفة من أهل العلم، بل هم الجمهور، هم الجمهور يرون أنه لا بأس أن تقضي الوتر، وهذا في الحقيقة عندهم ليس فقط خاصا بالوتر بل بسائر السنن، لا بأس من القضاء، لك أن تقضي الوتر ولك أن تقضي السنن إذا فاتتك، وهذا القضاء يكون عند ما تذكر أو عند ما تستيقظ. فإذا استيقظت من صلاة، إذا استيقظت من نومك فاقضي، أو إذا تذكرت أنك ما صليت الوتر فاقضي. فهذا هو مذهب الجمهور، والدليل عموم قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، كما في الصحيحين. إذن هذا الحديث في الصحيحين، واستدل به الجمهور على قضاء الوتر وقضاء السنن. قالوا: وهذا نص عام يعم الفرض وقيام الليل والوتر والسنن الراتبة، وجاء النص الخاص، وجاء النص الخاص في الوتر عند أبي داود في سننه، وعند الترمذي وابن ماجه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. وجاء أيضا عند الحاكم في المستدرك، وإن كان هذا فيه مقال من حديث أبي هريرة: إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر، فجاء بلفظ الصبح إذا أصبح. وهذا الحديث في الحقيقة فيه ضعف، وقد ضعفه الإمام الألباني رحمه الله كما في السلسلة الضعيفة. وجاء أيضا عند الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: من فاته الوتر من الليل فليقضه من الغد. هذه النصوص استدل بها الجمهور على قضاء الوتر، وأنه متى ما ذكره، لا كما تقول المالكية أنه إلى صلاة الفجر، فإذا صلى الصبح فلا قضاء. الجمهور منهم أبو حنيفة والشافعي وكذلك أحمد، إلا أن أبا حنيفة يرى وجوب القضاء، يقول: يجب قضاء الوتر على من نام عن وتره أو نسيه. لماذا؟ لأن أبا حنيفة يرى وجوب الوتر أصلا، فهي واجبة، فمن ترك واجبا وجب عليه القضاء، وأكد ذلك بالحديث الذي مر معنا: من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا ذكره، كما أشرنا وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. قالوا: هذا الحديث جاء بصيغة الأمر، فليصليه إذا ذكره، والأمر الوجوب، فعند الأحناف يجب قضاء الوتر لمن نام عنه أو نسيه، فكيف وهو قد تقرر عندهم في المذهب أن صلاة الوتر واجبة، خلافا للأئمة كلهم، فقد انفرد أبو حنيفة فذهب إلى وجوب الوتر، والصواب أنها سنة مؤكدة وليست واجبة. وبالنسبة للحنابلة وكذلك الشافعية يرون أن هذا يستحب، أي قضاء الوتر يستحب، وهذا الاستحباب كما أشرنا لمن نام عن وتره أو نسيه متى ما ذكره صلاه، فليس هناك وقت معين ولا محدد عندهم. إذن الجمهور يتفقون على أنه لا وقت محدد ولا تخصيص، متى ما ذكر الوتر ولم يصليه فليصله، خلافا لمالك. المالكية يرون فقط إلى صلاة الصبح، فإذا صلى الصبح فلا صلاة للوتر، انتهى وقتها. هذا القول انتصر له، أي قول مالك انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية. فشيخ الإسلام تيمية ماذا يرى رحمه الله؟ يرى أن من نام عن وتره من الليل أو نسيه يرى أنه لا يقضي لأنه فات وقته، لكن ماذا يصنع؟ يصلي من الصبح 12 ركعة، إذا كان يصلي في الليل 11 ركعة يصلي في النهار شفعا. فعندهم أنك تصلي لكن ليس على صفته التي فاتت 11 ركعة أو 9 ركعات أو 7، ليس وترا، بل يشرع لمن أراد قضاء الوتر أن يشفعه بركعة. فإذا كان يصلي في الليل 5 ركعات ونام عن وتره يصلي في الصبح 6 ركعات، إذا كان يصلي 9 ركعات في كل ليلة ونام عن وتره أو نسيه نقول له صلي في الصبح في وقت الضحى صلي 10 ركعات اشفع، يعني اجعلها شفعا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت رضي الله عنها: كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع وغيره صلى من النهار 12 ركعة. إذن فاته الوتر عليه الصلاة والسلام من وجع وغيره كنوم أو نسيان، قالت صلى من النهار 12 ركعة. هذا هو الصواب والذي تطمئن إليه النفس لفعله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، إذا فاته الوتر عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة فاتته الصلاة من الليل كان يصلي من النهار. لكن كيف كانت صلاته في النهار؟ لم تكن وترا، كانت شفعا. فيشرع لمن أراد قضاء الوتر أن يشفعه بركعة. وأما ما يتعلق بمذهب مالك، قد يقول قائل لماذا أو بماذا استدل المالكية على ذلك؟ استدلوا بهذا الحديث، المالكية استدلوا بهذا الحديث حديث عائشة، فقالوا لا قضاء للوتر. وكذلك جاء حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الوتر فقال: أوتروا قبل الصبح. وفي لفظ قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ويقول أيضا: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، كما عند ابن خزيمة بإسناد صحيح صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل. وجاء أيضا كما في صحيح مسلم: بادر الصبح بالوتر. وكذلك معروف أن من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. إذن هذا كله يبين، هذه الأدلة التي نذكرها تبين أن الوتر لا يقضى من أي وقت، إنما تصلي في النهار شفعا كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي الأقوال وهذه هي الأدلة، وهذا هو الراجح، وهو ما انتصر له أيضا شيخ الإسلام تيمية. إذن صار المذهب هنا مذهب الإمام مالك هو الصواب، أنه لا تقضى صلاة الوتر وإنما تصلى في النهار شفعا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه ما كان يقضي الوتر كما هو وترا، إنما كان يصلي شفعا عليه الصلاة والسلام. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الأخرى، وهي ما يتعلق، قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إن كان وقت يجوز فيه الركوع. ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه لذلك. إذن المؤلف عليه رحمة الله انتقل إلى ما يتعلق بتحية المسجد، فيشير رحمه الله أن من دخل المسجد عليه أن يصلي ركعتين، وهذا إن كان على وضوء. بالنسبة لحكم تحية المسجد، اختلف الفقهاء في الحقيقة في هذه المسألة، لكن طائفة ترى أنه لا خلاف بينهم، ويرون أن هناك اتفاقا على استحباب التحية، هو مذهب الأئمة الأربعة كلهم، هذا لا شك فيه، حتى ابن حزم وافق الأئمة الأربعة وذهب إلى سنية واستحباب تحية المسجد، لكن طائفة من أهل العلم ترى أن هذا الاستحباب متفق عليه، وممن نقل الاتفاق كثير من أهل العلم وسنذكرهم. لكن ننظر إلى الأدلة التي وردت في ذلك. جاء في الحديث، وإن كان هذا الحديث ظاهره القول بالوجوب، حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وهو حديث مشهور في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه تذكرة الحفاظ لما ذكر هذا الحديث ماذا قال الذهبي؟ قال: هذا حديث صحيح متفق على أن الأمر فيه أمر ندب. إذن الذهبي نفسه ينقل الاتفاق يقول هذا الحديث حديث وإن كان ظاهره في الحقيقة الوجوب لأن فيه أمر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال متفق على أن الأمر فيه أمر ندب، يعني يحمل على الاستحباب وليس الوجوب. ولهذا حديث طلحة بن عبيد الله الحديث المنشور أيضا عندما جاء الرجل وسأل عن الإسلام وسأل عن الصلاة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ قال لا لا إلا أن تتطوع كما في الصحيحين. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه عندما جاء ذاك الأعرابي وهو قريب من حديث طلحة فسأل فقال 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لئن صدق ليدخلن الجنة. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل يقول لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، قال لئن صدق ليدخلن الجنة، هكذا كما في صحيح مسلم من حديث أنس. هذه الأحاديث لا سيما حديث طلحة وحديث أنس فيه أنه لا فرض من الصلوات إلا 5، فاستدل العلماء على أن تحية المسجد مستحبة. قالوا لو قيل إنها فرض لازم أن تكون المفروضات أكثر من 5. ولهذا جاء أيضا في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة فتخطى رقاب الناس والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب، فقال له اجلس فقد آذيت. قال العلماء ما أمره بالصلاة، ما أمره بالتحية، لو كانت واجبة لما قال له اجلس، لقال له صلي، هذا يؤكد استحبابها. كذلك جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الحديث المشهور في توبته في الصحيحين، لما جاء كعب بن مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك ودخل عليه وقال تبسم عليه الصلاة والسلام تبسم المغضب، فقال له تعال، قال فجئت حتى جلست بين يديه. أين كان؟ كان في المسجد، لأنه إذا قدم من سفر كما في الرواية بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين عليه الصلاة والسلام. فجاء كعب بن مالك ودخل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال له اجلس، فجلس بين يديه، فقال ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال العلماء جلس بلا صلاة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره كما أمر غيره. قالوا إذن هذا يدل على استحبابها. والأدلة كثيرة، حديث 3 النفر الذين دخلوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حلقة، فجلس أحدهم حينما رأى فرجة فجلس، وأما الآخر تخلف نوعا ما، وأما الثالث فأدبر، يعني الثاني جلس خلفهم والأول تقدم ورأى فرجة في الحلقة، أما الثالث فأدبر ذاهبا. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم عن النفر 3؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه كما في الصحيحين. إذن الرجلان اللذان جلسا لم يصليا ولم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. قالوا هذا الدليل على ماذا؟ على أن تحية المسجد ليست واجبة. ولهذا في ابن أبي شيبة أثر عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم هو ابن أسلم العدوي، وأسلم العدوي كان مولى لعمر رضي الله عنه، وهذا ابنه زيد كان عالما فقيها من أهل العلم ومن أهل التفسير بالقرآن، توفي بعد 100 36 سنة وأدرك صغار الصحابة. ماذا يقول زيد بن أسلم كما عند ابن أبي شيبة؟ يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون. قال ورأيت ابن عمر رضي الله عنه يفعله كما عند ابن أبي شيبة. هذه هي أدلة من ذهب إلى القول باستحبابها، وأكدوا ذلك بأن هناك من نقل الاتفاق على استحباب هذه الصلاة، وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد، وقبله ابن بطال في شرح البخاري، والقاضي عياض كذلك في شرحه لمسلم في إكمال المعلم، والقرطبي في شرحه لمسلم المفهم، والنووي كذلك في شرح مسلم، والذهبي في تذكرة الحفاظ، وابن رجب والحافظ ابن حجر كلاهما في فتح الباري وذاك في فتح الباري والعيني في شرحه لسنن أبي داود. كل هؤلاء نصوا على أن تحية المسجد مستحبة باتفاق وإجماع العلماء. ولو يقول قائل هل يعني ذلك أن أحدا لم يخالف في ذلك؟ الذين خالفوا معدودين ومعروفين، على رأسهم داود الظاهري، مع أن ابن حزم لم يتابعه في ذلك. داود الظاهري ذهب إلى أن تحية المسجد واجبة لمن دخل المسجد وأراد الجلوس، وتابع داود الخطابي والصنعاني والشوكاني والشيخ الألباني. هؤلاء ذهبوا إلى وجوبها. بماذا استدلوا؟ استدلوا بالحديث الذي مر معنا، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. واستدلوا أيضا بما جاء في يوم الجمعة، قال يا فلان أصليت؟ فقال لا، قال قم فاركع ركعتين، هو سليك الغطفاني رضي الله عنه، كما جاء اسمه مصرحا به في رواية مسلم، وإلا فالحديث الصحيحين. لكن هذه أجاب عنها العلماء وبينوا، وأن هذه الأحاديث لم يأتي ما يقتضي أن السلف ذهبوا إلى الوجوب، يعني أقصى أو غاية من ذهب هو داود الظاهري فقط، ثم تابعه بعض المتأخرين، الخطابي في آخر القرن الرابع، والصنعاني والشوكاني في القرن الثاني عشر والثالث عشر. فقال العلماء إن هذه الأحاديث التي جاءت قم صلي أو فليركع ركعتين، حمله العلماء على الاستحباب. وقد قلنا أن الذهبي نفسه قال هذا الأمر محمول على الندب، والأمر المقصود به أنه أمر فضيلة ليس أمر فريضة. وقد قلنا حديث طلحة عندما قال لا إلا أن تتطوع، فما سوى الخمس من الصلوات قالوا تطوع وليست فرض. كذلك حديث الجمعة لما قال أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين، قالوا هذا يدل على الوجوب. هكذا قالوا. والجواب عن ذلك أن يقال هذا أيضا لا يقتضي الوجوب، إنما يقتضي الاستحباب، فالأمر فيه إنما هو أمر فضيلة، يعني هذا الأكمل والأفضل، فمن جاء لا يظن أن اليوم جمعة وأنه لا يصلي، له أن يصلي وله أن يتجوز. والصواب من هذا كله هو مذهب الجماهير على القول بأن المسألة مختلف فيها، وإلا نستطيع أن نقول إن الذين خالفوا في ذلك هم مسبوقون بالإجماع، والإجماع قد نقله كثير من أهل العلم وقد ذكرناهم وأشرنا إليهم. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال بعد أن ذكر ركعتي الفجر، قال ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه لذلك ركعتا الفجر، يعني جاء وقد أذن لصلاة الفجر، والمقصود بالأذان الأذان الثاني، فإذا دخل المسجد صلى ركعتي الفجر التي هي السنة، ثم بعد ذلك يكتفي يجلس، لا يقول سأقوم وأصلي ركعتين أخرى للتحية، ما دام أنه دخل المسجد وقد أذن المؤذن ودخل الوقت يصلي ركعتين، وهذه الركعتان هي ركعتا الفجر السنة المؤكدة ويكتفي بها. ثم قال وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاختلف فيه فقيل يركع وقيل لا يركع، هذه الحالة الثانية، صلى في بيته سنة الفجر ثم ذهب إلى المسجد فدخل المسجد ولم تقم الصلاة، ماذا يصنع؟ هل يصلي ركعتين أم يقول لا أصلي فقد صليت السنة ولا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر؟ فالمؤلف ذكر الخلاف ولم يرجح، فقال فقيل يركع وقيل لا يركع، ولم يقل هذا هو الراجح أو هذا هو الراجح، لكن قدم القول بأنه يصلي، ثم قال وقيل لا يركع، ثم قال ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر إلى طلوع الشمس. إذن هذه مسألة تتعلق بوقت النهي، متى يبدأ وقت النهي؟ هنا يقول لا صلاة نافلة بعد الفجر، يعني بعد طلوع الفجر، إذا أذن المؤذن وهو الأذان الثاني ودخل وقت الفجر فلا تصلي إلا ركعتي الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت كله وقت نهي لا تصلي، هذا الذي قرره المؤلف. إذن ما هو الراجح بالنسبة لمن جاء إلى المسجد وقد صلى صلاة السنة في بيته، ثم جاء إلى المسجد يريد أن يصلي صلاة الفجر فدخل ولم تقم الصلاة، هل يصلي ركعتي التحية أو لا يصلي؟ المؤلف يقول يصلي، قيل يركع، ثم قال وقيل لا يركع. هذه المسألة منبنية على المسألة التي تليها، هل هذا الوقت وقت نهي؟ فلا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر، وهذا قد صلى ركعتي الفجر في بيته، فعلى القول بأنه وقت نهي نقول لهذا الرجل لا تصلي، لأن هذا الوقت وقت نهي. لماذا؟ لأنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر التي هي السنة، وأنت قد صليت في بيتك، فإذا جئت إلى المسجد لا تصلي، اجلس. وأكد المؤلف ذلك بقوله ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعة الفجر إلى طلوع الشمس. على كل حال اختلف العلماء في هذه المسألة، من متى يبدأ النهي؟ طائفة من أهل العلم ترى أن النهي يبدأ من طلوع الفجر، إذا طلع الفجر فلا تصلي إلا ركعتين التي هي ركعتا السنة فقط، ثم لا تصلي بعد ذلك. هذا هو القول الأول مذهب الحنفية. مذهب مالك كما هو بين أيدينا، عندما نرجع إلى كتب المالكية سنجد أن مذهب مالك أن النهي يبدأ من بعد صلاة الصبح، من هنا يبدأ النهي. إذا لك أن تصلي ولك أن توتر ولك كذلك أن تصلي قيام الليل، هذا عندهم لا بأس، وهو مذهب المالكية. وإذا رجعنا إلى الوراء سنجد أن هذا قد قرره، أنه يقضي ويصلي الوتر ما دام أنه لم يصلي الصبح، فهذا هو مذهب مالك أن النهي إنما يبتدئ من بعد صلاته، إذا صلى الفجر صلى الصبح فهنا يبدأ النهي، نقول له لا تصلي شيئا. أما وهو لم يصلي الفجر ودخل المسجد وقد صلى السنة في بيته له أن يصلي، صلي ركعتين عندهم لا بأس، وهي تحية المسجد، لأن هذا ليس وقت نهي. أما مذهب الحنفية أن النهي من طلوع الفجر الثاني إلا ركعتين فقط، هي ركعتي السنة لصلاة الفجر. أما عند مالك لك بعد دخول الوقت أي بعد الأذان الثاني أن تصلي لقيام الليل، أن تصلي الشفع، أن تصلي الوتر، لكن بشروط وضعوها، أي بمعنى غاب عنك الوتر نمت عنه، وهذه في الحقيقة ليست عادة لك، كذلك نسيت، وأنت تأمن أنك ستدرك صلاة الجماعة فيقولون صلي لا بأس، ليس هذا الوقت وقت نهي، اقضي الوتر، صلي الشفع والوتر ما دام أنك لم تصلي الفجر. إذن المسألة مشهورة ومختلف فيها بين العلماء، وهي في الحقيقة ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن النهي يبدأ من طلوع الفجر الثاني إلا ركعتين فقط، ركعتي الفجر هي التي تصليها، هذا هو مذهب الحنفية. أما عند المالكية فكما أشرت أنه من طلوع الفجر الثاني، لكن لك أن تقضي وتصلي قيام الليل والوتر بشروطه التي ذكرناها، يعني لا تكون لك عادة نمت عن وترك، غلبك النوم، نسيت الوتر، وأنت تأمن أنك تصلي الجماعة مع الناس فيقولون صلي لا بأس، لو صليت الوتر وكذلك قبله الشفع لا بأس ما دام أنك لم تصلي الصبح. وأما مذهب الشافعية أن النهي إنما من بعد صلاة الصبح فقط، من بعد صلاة الصبح، وهو قريب من مذهب مالك، بل هي رواية عن مالك. والصواب أنه أي النهي من طلوع الفجر عدا ركعتي الفجر، إذا دخل الفجر دخل وقته، دخل وقت الصلاة فلا تصلي إلا ركعتين فقط وهي سنة الفجر، ولا تصلي غير ذلك. والدليل ما جاء في حديث أبي هريرة وهو عند الطبراني، وجاء كذلك مرسل سعيد بن المسيب يشهد له عند عبد الرزاق في المصنف، فيكون الحديث بمجموع الطرق حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. وجاء أيضا من قول سعيد بن المسيب كهذا اللفظ عند عبد الرزاق في المصنف، جاء أيضا مرسل، يعني أن سعيدا أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل، لكن يشهد له ما قبله، ويشهد له ما جاء من حديث ابن عمر عند أحمد في المسند، يشهد لهذا كله ما جاء بإسناد كذلك بمجموع طرقه بإسناد صحيح بمجموع الطرق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند الترمذي وهو حديث صحيح كما أشرنا بمجموع طرقه وله قصة وهو أن ابن عمر رأى يسارا وهو مولى له فقال له وهو يصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين وكذلك جاءت آثار غير ذلك مرفوعة وموقوفة جاء عن ابن عمر رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر في مصنف عبد الرزاق مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء أيضا من قول ابن عمر وجاء من قول ابن عباس كما عند ابن أبي شيبة أنهم نهوا عن ذلك لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر وإن كان في إسناده شيء من الضعف وهكذا والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لما ذكر صلاة الليل قال مثنى مثنى قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى لماذا يقول خشي أحدكم الصبح قال العلماء لأن بعد طلوع الصبح هذا وقت نهي لا تصلي أي صلاة إلا السنة فإذا خشيت الصبح وأنت لم تصلي الوتر أوتر فهذا وقت نهي بعد طلوع الفجر لو كان ما بعد طلوع الفجر وقت للصلاة لما قال عليه الصلاة والسلام فإذا خشي أحدكم الصبح لما كان لهذه الخشية معنى لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن بعد طلوع الفجر لا صلاة إنما تصلي السنة سنة الفجر وتكتفي بذلك ولهذا في حديث بلال لا يمنعنكم أذان بلال ماذا قال؟ قال حتى يرجع قائمكم أي بمعنى إذا أذن فالقائم يقف عن القيام ويكتفي هذا وقت نهي إلا سنة الفجر فقال العلماء أول وقت النهي هو طلوع الفجر إلا السنة تصلي السنة وتكتفي بذلك إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه أنه إذا أذن الفجر فلا صلاة إلا سنة الفجر وهناك أثر عظيم جاء عند عبد الرزاق في مصنفه وجاء كذلك بعض ألفاظه عند ابن أبي شيبة وفيه أن سعيد بن المسيب رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر يصلي ركعتين ركعتين فأنكر عليه لأن سعيدا هو ممن روى هذا الحديث حديث النهي فأنكر عليه فقال يا أبا محمد أيعذبني الله عن الصلاة يعني أنا أصلي فكيف تنهاني عن الصلاة قال لا يعذبك على الصلاة وإنما يعذبك لمخالفتك السنة وهذا يبين أصلا عظيما هذا الأصل العظيم يتعلق بأن الأصل في هذه الأمور المتعلقة بالعبادات هو التوقف وعدم الزيادة بحجة أنك تريد الخير فإذا جاء النهي أو جاء الأمر أو جاءت السنة فيجب التقيد بها إذن هذا آخر ما ختم به المؤلف عليه رحمة الله ما يتعلق بصفة الصلاة وقوله لا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعت الفجر إلى طلوع الشمس كما أشرنا مذهب المالكية عندهم أنك تصلي أن النهي يكون من طلوع الفجر لكن لك أن تصلي ركعتي الفجر ولك أن تقضي الوتر والشفع كذلك وقيام الليل إلى صلاة الفجر فإذا صليت الفجر فلا صلاة وبهذا القدر نكتفي وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.